إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الأخطاء بل من الخطايا العظيمة التي يتورط فيها جمهور عظيم من المسلمين أنهم يتعاملون مع نصوص الشرع على سبيل التجزئة، فلا يضمون نصوص الشرع بعضها إلى بعض لكي يتحصل لهم في المنتهى فهم متكامل مقارب لدين الإسلام العظيم. ولما كان هذا الخلل واقعا على هذه الصورة في حياة المسلمين العلمية والفكرية، نشأ منه أن كانت للإسلام صورة في ذهن كل مسلم، وهذه الصورة لا تنطبق على صورة كان المفروض أن تماثلها وأن تطابقها في ذهن مسلم آخر، لأن هذا الخلل، هذا الخطأ، هذه الخطية يقع فيها جمهور كبير من مثقف الأمة وأنصاف مثقفيها وعوام المسلمين، بل ها كثير من المفكرين كذا يقولون يجتزئون النصوص ويتعاملون مع الشرع الأضر بهذه الصورة المبتسرة على سبيل التجزئة، فيكون الحاصل حينئذ صورة جزئية لدين الله رب العالمين في ذهن المسلم، وما كذلك ينبغي أن يفهم الإسلام العظيم. تضم النصوص بعضها إلى بعض، لأن الله رب العالمين أخبر نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ختام الأمر: اليوم أكملت لكم دينكم فلا نقص بعد ذلك ولا زيادة فيه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال نزول القرآن العظيم، تتطاول المدة ويتباعد الزمان، ولكن تنزل الآيات من القرآن العظيم، فيقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوا هذه الآيات في موضع كذا، حتى اكتملت الصورة النهائية لدين الله رب العالمين، وأنزل الله رب العالمين وحيه الخاتم لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم عرفة بصعيد عرفات، وكان يوم جمعة، على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبشر الأمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فينبغي على المسلم أن يجتهد في ضم النصوص بعضها إلى بعض وجمع النظائر معا وجعل المتشابهات على صعيد واحد، ويفعل ذلك علماؤنا رحمة الله عليهم. إليهم يرجع طلاب العلم من أجل أن يأخذوا الصورة الكاملة لدين الله رب العالمين. لم يكن مسموحا لطالب العلم أن يفتي ولا أن يدرس ولا أن يعلم الشرع، لم يكن مسموحا لطالب علم أن يفعل ذلك حتى يستكمل الأداة ويشهد له الشيوخ، يعني حتى يصير شيخا، حتى يصير مستطيعا لأداء الأمانة التي حملها الله رب العالمين أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمانة العلم الذي يؤديه السالف إلى الخالف والسابق إلى اللاحق، ليظل لواء العلم منشورا إلى أن يرفعه الله رب العالمين بين يدي الساعة. لم يكن مسموحا لطالب العلم أن يفتي ولا أن يدرس ولا أن يصنع حلقة علمية من أجل أن يعلم صغار العلم ممن هم دونه، لم يكن ذلك مسموحا في مسيرة الأمة العلمية. لما وقع الخلل وتصدر غير المؤهلين غير المشهود لهم بأنهم أصبحوا أهلا لأن يؤدوا الأمانة على وجهها، ماذا حدث؟ عند كل من هؤلاء الطلاب صورة جزئية لدين الله، وعند كل من هؤلاء الطلاب نصوص لم يضم إليها نظائرها ولم يجعل معها مشاكلها، وإنما أخذ صورة محددة من نصوص بعينها لعلها كانت مطلقة ولم يلتفت إلى مقيدها، ولعلها كانت عامة فلم يلتفت إلى مخصصها، ولعلها كانت واقعة عين فلا يقاس عليها، ولعلها كانت خاصة بأقوام ثم صارت إلى النسخ بعد حين فهو لا يدري ناسخا من منسوخ، وصار الأمر فوضى كما ترى اليوم في مسيرة الأمة العلمية، وأصبح طوق النجاة الذي هو العلم هو بعينه سبب الهلاك، صار سبب الهلاك للأمة عندما اختلفت فيه الأنظار وتشعبت به المسالك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الموضوع ليس من شأننا اليوم أن نتناوله بلون من ألوان التفصيل، ولكن الذي دعا إليه أن الله تبارك وتعالى من علينا سالفا بأن نظرنا فيما يتعلق بالمرض وبعض مقدمات الموت، وكانت النصوص التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشأن فضل المرض كانت نصوصا مبهرة بحق، وكانت نصوصا عظيمة بصدق. لو توقف الإنسان عند حدود هذه النصوص لربما فضل المرض على العافية، بل لربما إذا ما تغلغلت النصوص في مسالك روحه وكانت منه في سنايا فكره وحنايا ضميره لربما سأل الله رب العالمين أن يبتليه بالمرض. فهل هذا الأمر على إطلاق أم أنه مقيد لم يأتي على عمومه هكذا، ولكن جعل الله رب العالمين شيئا إلى شيء، وجعل الله رب العالمين لكل شيء ظاهرا وباطنا، فينبغي أن يلتفت إلى تلك الأمور على هذا النحو وعلى هذه الصورة. فلنرى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من دعائه في أذكار الصباح والمساء، يعني كان يردد في كل يوم بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، فهذا أوان أذكار الصباح، وبعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس فهذا أوان أذكار المساء. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وهذا حديث صحيح، لو لم يكن في فضل العافية إلا أن يسألها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه جل وعلا في أذكار الصباح وفي أذكار المساء في أذكار طرفي النهار، لو لم يكن فيها من الفضل إلا هذا لكفى وشفى. فكيف والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سألته عائشة رضوان الله عليها في أخريات أيام رمضان فقالت يا رسول الله أرأيت لو علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أحب الناس إليه أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعائشة من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة قال فمن الرجال؟ قال أبوها. فما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليختار لعائشة وقد سألته عن دعاء في أشرف زمان في ليلة لا تتكرر في العام إلا مرة واحدة وقد شرطت رضوان الله عليها شرطا فقالت أرأيت لو علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاختار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها أن تسأل الله جلت قدرته أن يعفو عنها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاختيار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر لعائشة رضوان الله عليها في هذا الزمان المبارك وهي من هي منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على ما وراءه، بل إن في نصوص الكتاب العظيم ما يدل على فضل الصحة وفضل العافية وجلال ذلك بجميل أثره وعظيم قدره في دين الله رب العالمين عند العبد المؤمن المسلم. يقول الله رب العالمين بشأن طالوت لما جعله الله رب العالمين ملكا مبعوثا على بني إسرائيل في زمان داود عليه السلام قال القوم إنه لم يتميز علينا بكثير مال ولم يتميز علينا بشيء، ولكن الله رب العالمين كان قد جعل الميزة محفوظة لديه فقال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، بسطة في العلم وبسطة في الجسم، فآتاه الله رب العالمين علما وآتاه الله رب العالمين أيضا وقوة، آتاه الله رب العالمين صحة في تمام إيمان، فجعل ربنا جلت قدرته ذلك سببا لتفضيله عليهم وتقديمه على هؤلاء الذين اعترضوا على تقديمه عليهم. والله رب العالمين أخبرنا أيضا أن بنت شعيب لما صحبت موسى عليه السلام إلى أبيها قالت في حيثيات تقديمه مستأجرا عند أبيها لكي تتخلص من العناء، لأن أباها كان شيخا كبيرا فلذا خرجت وأختها من أجل السقي والرعي والقيام على أمور الحياة بطلب المعاش أرادت أن ترتاح، فوجدت في موسى عليه السلام بغيتها، فما هي الحيثيات التي قدمتها لأبيها؟ قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فجاءت القوة وجاءت الصحة أيضا في هذه الحيثيات المذكورة في هذا الأمر الإلهي الجليل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند والإمام مسلم في الصحيح والإمام ابن ماجه في سننه بسنده عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا وكذا، يعني لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. العلماء عليهم الرحمة ومنهم الإمام النووي رحمه الله عند تعرضه لشرح هذا الحديث ذكر أن القوة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث إنما هي قوة القلب وقوة الروح وعزيمة النفس، فهي التي تدفع المرأة في الجلاد عند الجهاد لأن يكون سابقا في موطن الموت، تنوشه الرماح وتمزقه السيوف ولا يتأخر ولا ينقص على عقبيه. ولكن جمهرة غالبة من علمائنا عليهم الرحمة أخذوا بالإطلاق، المؤمن القوي قوي في بدنه، قوي في إيمانه، قوي في صحته، قوي في يقينه، المؤمن القوي خير. وهي ها هنا أفعل تفضيل، لأنه في الفصيح الصحيح لا يتأتى من خير أخير إلا في شذوذ لا يلتفت إليه عند المتقدمين من علماء العربية لم يعولوا عليه. فخير الأولى أفعل تفضيل، يعني جاءت على سبيل التفضيل، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، يعني أخير لكي ندركها، من المؤمن الضعيف. وفي كل خير الثانية جاءت على أصلها في الاستعمال اللغوي، وفي كل خير يعني في كل منهما خير، فالتنوين في كل عوض من تلك الإضافة، وفي كل خير. هذا الحديث أيضا تضمه إلى ما مر ليدلك على فضل العافية نسأل الله إياها، وعلى فضل الصحة نسأل الله تمامها، لكي لا يذهب بسامع الوهم إلى أن ما مر من تلك النصوص التي كانت في فضل المرض قاضية بأن المرض مفضل على العافية بإطلاق، ليس الأمر كذلك، نسأل الله العافية والسلام. يقول مطرف رحمة الله عليه: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وعن عبيد الله بن محصن رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في نفسه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أخرجه الإمام الترمذي والإمام ابن ماجه، وهو حديث حسن. يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، نعمة الأمن، نعمة الأمان، آمنا في نفسه، معافا في جسده، نعمة العافية، عنده قوت يومه، نعمة الكفاية، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالحمد لله رب العالمين. وتذكر الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود والنسائي والترمذي عن الحسن بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. والصحيح الذي عليه علماؤنا علماء السنة رحمهم الله تبارك وتعالى أن القنوت يكون في الوتر في كل ليلة، وفيه دعاء الحسن ابن علي: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. لو لم يكن في فضل العافية إلا أن يسألها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه في كل ليلة على هذه الصورة في أشرف مقام في الصلاة بين يدي الله رب العالمين لكان ذلك كافيا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو ربه فيقول: اللهم إني أسألك صحة في إيمان، اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك ومغفرة ورضوانا. حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل فيه ربه جل وعلا أن يرزقه العافية مع الإيمان، ليكون ذلك كذلك حاملا للبدن مع القلب على سبيل الرب من أجل الوصول إلى مرضات الله رب العالمين. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشدنا أن يأخذ الواحد منا من صحته لمرضه، أن يأخذ الإنسان منا من شبابه لشيبته لكبره، لأن الشباب مظنة القوة. فالله رب العالمين ما دام جعل الشباب مظنة القوة ومظنة العافية، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد من العبد المسلم أن يتزود من حال شبابه بقوته وعافيته لحال شيخوخته بكبره وهرمه وضعفه وعجزه. فأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأخذ من الشباب للشيب ومن الصحة للمرض، بل أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر كبير، فقال لنا البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث البخاري الذي أخرجه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني نعمة الصحة يظلم الإنسان فيها نفسه فتمضي أيامه في حال صحته من غير ما تحصيل خير، فإذا مرت حال الصحة وجاءت الحال الأخرى بالضعف والمرض لم يستطع أن يقوم على قائمة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الغبن الظلم والجور، مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عندما يفرغ ربنا جلت قدرته عبدا من مشاغل يمكن أن تحيط بعقله إحاطة السوار بالمعصم فلا يستطيع منها نفاذا ولا يستطيع من قيدها فكاكا، كلما حاول أن يجد لنفسه منفذا تعثرت أفكاره وتبلبلت خواطره. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أنه ينبغي علينا ألا نظلم أنفسنا في حال صحتنا ولا في حال فراغنا وعدم شغلنا، بل علينا أن نأخذ من الصحة للمرض وأن نأخذ من الفراغ للشغل. فهذا الذي مر ذكره من آيات الله رب العالمين وأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل كفة الميزان مستوية كما رأيت، وإلا فقد كانت شائلة عندما تجتزئ النصوص من مضانها تبني عليها وتقعد وتقيم عليها وتؤصل من غير ما نظر إلى الجهة المقابلة ومن غير ما ضم للنظير إلى النظير وحمل للمشابه على المشابه، وهي طريقة علمائنا رحمة الله عليهم أجمعين، بل هي طريقة الإسلام العظيم. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ساق لنا ما ساق من أحاديث في فضل المرض هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يسوق لنا ما ساق أيضا من الأحاديث في فضل الصحة والعافية. نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح، إنه على كل شيء قدير. ومما أمر به الشارع الحكيم التداوي، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل من الأعراب عندما جاءوا إليه فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: تداووا. فأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أحمد وأصحاب السنن عندما سئل أنتداوى قال: تداووا. بل أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا داء واحدا وهو الهرم، يعني الكبر والشيخوخة وحالة العجز التي تصير فيها الأعضاء في الجسد الحي إلى صورة مهترئة وإلى صيغة غير متسقة في منظومة فاعلة في جسد حي ممتع بالعافية، فيحدث العجز هنا وهنالك. لذلك أخبر المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا داء واحدا وهو الهرم. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث مسلم الذي رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. ومنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التداوي بالمحرم ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل لنا التداوي على قسمين. القسم الأول يتعلق بتوكل القلب على الله رب العالمين أخذا بالرقى الشرعية التي جاء بها المختار الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت عائشة رضوان الله عليها في مرض موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ثقل، فلم يكن يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يرفع يديه وأن ينفث فيهما تاليا المعوذات يمسح بها وجهه وما استقبل من بدنه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت عائشة تأخذ كفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنفث فيهما قارئة بالمعوذات، ثم تمسح بكفيه على وجهه وبدنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقول إنها تفعل ذلك رجاء بركتهما، يعني بركة كفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا مما يتعلق بالقسم الأول من أقسام التداوي التي شرعها لنا ربنا جلت قدرته، ومنها الفاتحة، فاتحة الكتاب. وقد مر أن ابن القيم الإمام رحمه الله كان عندما كان مجاورا عند بيت الله رب العالمين الحرام كان يتداوى عند فقد المداوي والدواء بفاتحة الكتاب، يقول أقرأها مرارا على ماء زمزم ثم أستشفي بها فأبرأني الله رب العالمين من كل داء ولم أحتج إلى مداو ولا دواء. ولكن ذلك لا يكون إلا على قدر قوة القلب وتعلق الروح بالله رب العالمين، وإلا فإن الفاتحة عندك فاستعملها من غير ما يقين ثم انظر ماذا يكون. نسأل الله أن يمن علينا بتمام اليقين. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضوان الله عليه، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه من صغار الصحابة، كان في غزوة أحد في نحو 13 من عمره رضوان الله عليه، وجاء في من جاء من صغار الصحابة يعرضون أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليجيزهم في الخروج إلى الجهاد في يوم أحد. فكان الواحد منهم يقف على أطراف أصابع قدميه ليبدو طويلا في نظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يأذن له، بل إن الواحد من الصحابة رضوان الله عليهم كان يأخذ ولده وفلذة كبده يأخذه وهو صغير لم يجد بعد للخروج في صفوف المجاهدين مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله أجزه فإنه عبل الجسد قوي الساعدين، أجزه يا رسول الله. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان في نحو 13 من عمره في غزوة أحد، يعني كان عندما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدور عمره حول 20، خرج في سرية مع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من صغار الصحابة كما مر في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني بيقين كان دون 20. فخرج مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزلوا حيا من أحياء العرب، فطلبوا منهم زادا وطعاما فلم يعطوهم، فطلبوا منهم قرا فلم يقروهم، وبخلوا عليهم، فانتحوا منهم ناحية. ثم لدغ سيد الحي، أصيب بلدغة من إحدى الهوام هوام الأرض، وكان الحي خلوفا غيب منه رجاله، خرجوا إلى الرعي، إلى الصحراء، إلى السفر، إلى أمر من الأمور العارضة، كان الرجال غيبا، ولم يكن هنالك أحد يمكن أن يقوم على شأن سيد الحي وقد لدغ. فجاء بعضهم إلى هؤلاء المسافرين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا: هل فيكم من راق؟ فإن الحي خلوف والرجال غيب، وإن سيد الحي قد لدغ. قال أبو سعيد وهو راوي الحديث كما في الصحيحين: فقام منا رجل لم نكن نأبه له أنه يرقي، يعني نفسه، ولكنه كجملة أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا قوما خلصا لله رب العالمين يخافون الرياء. فقام منا رجل لم نكن نأبه له، يتكلم عن نفسه أنه يرقي، فشارطهم على جعل، لأنهم كانوا قد منعوهم الرفد والزاد والطعام، فعاملوهم بالمثل: لو جاءكم منا رجل يرقي فشفى الله رب العالمين سيد الحي من لدغته فما لنا. فشارطوهم على قطيع من الأغنام. قال: فذهب الرجل فرقى سيد الحي بالفاتحة، فاتحة الكتاب، فقام كأنما نشط من عقال، كأنما كان مقيدا بحبل معقولا به، ففك قيده وحل عنه عقاله، فقام يسعى نشيطا من غير قلبة، من غير ما مرض كان قد ألم به آنفا، ولم يرقه إلا بالفاتحة. فلما أعطوهم الجعل، لما أعطوهم ما شارطوهم عليه من الأغنام، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لمسلم أن الذي قال هو الراقي نفسه أبو سعيد رضوان الله عليه، قال: لا تصنعوا شيئا حتى تعلموا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أن نزلوا المدينة أعلموا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: نعم، اقسموا واضربوا لي بسهم. أليس هو المعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أليس هو الذي علم؟ قال: إذن اقسموا واضربوا لي بسهم. وما كان يدريه أنها رقية، ومن كان يدريه، وما كان يدريه أنها رقية. من الذي علمه؟ علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما رقاه إلا بالفاتحة. فهذا هو القسم الأول. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم عثمان بن أبي العاص كما في الحديث الصحيح، وقد ألم به المرض عندما أسلم، وهذا أمر ينبغي أن تلتفت إليه. عندما تقبل على دين الله رب العالمين تظن خطأ أن الخيرات سوف تتفتح عليك السماء بأبوابها بها، وليس كذلك، ولكن عندما يقبل الإنسان على دين الله رب العالمين تحقيقا لابد أن يبتلي الله رب العالمين صبره، وأن يمتحن الله رب العالمين قلبه. كالرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثابت، فأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يحبه، وما من دعوة إلا وهي محتاجة إلى برهان ودليل. فقال إن السيل أبشر فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. انظر إلى الماء، ماء المطر عندما ينزل منهمرا على قمم الجبال ثم ينحدر بانحدار الجبال فيصير سيلا ينزل بقوة الجاذبية منحدرا مندفعا يحمل معه وفي طريقه ما يحمل مما يقف أمامه من صخور عاتيات بقوة شدة اندفاعه. انظر إلى هذا الأمر في اندفاعه وقوة جريانه، وانظر إلى ما جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له مثلا، فقال إن الفقر أحب إلى من يحبني صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السيل إلى منتهى إلى قراره باستواءه. قال فإني أحب الله، قال فأعد للبلاء تجفافا. والتجفاف ما يكون تحت سرج الدابة مما يوضع عليه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كل دعوة لا بد أن يقام عليها برهان ودليل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه عثمان بن أبي العاص رضوان الله عليه يشكو أمرا عجبا، قال شكوت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعا ألم بي منذ أسلمت. انظر، ألم بي منذ أسلمت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضع يدك على الذي يألم منك ثم قل بسم الله 3 مرات ثم قل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ضع يدك على الذي يألم منك، على الوجع الذي يجعك، ضع يدك على الذي يألم منك ثم قل 3 مرات بسم الله ثم قل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه ففعلت ذلك فصرف الله عني ما كنت أجد. هذا هو القسم الأول من أقسام التداوي في دين الإسلام العظيم. وأما القسم الثاني فهو التداوي بكل ما هو غير محرم مما يعرفه الحذاق من المداوين، كما مر في ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرض فجاءه مداويان طبيبان، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهما أيهما أطب؟ فقال أحدهما أنا، فقال داوه. ولذلك أصل العلماء عليهم الرحمة ما يسمى بالبحث عن أحذق الطبيبين. إذا أراد الإنسان أن يبحث عن الدواء وأن يلتمس سبيل الشفاء فعليه أن يبحث عن أحذق الأطباء في بابه في الأمر الذي يتألم منه، فهذه سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والطبيب الجاهل الذي يعمل في غير مجاله ويمارس غير فنه إن صنع شيئا من ذلك فهو ضامن، يعني فعليه العوض كما يسميه العامة، أو عليه الضمان كما هو في لغة الفقهاء عليهم الرحمة. من طبب وهو جاهل بالطب فأصاب شيئا فعليه الضمان، فما هو في معنى حديث النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك أمور تتعلق بالمرض والبحث عن الشفاء والتماس الدواء. من هذه الأمور ما يتعرض له كثير من الخلق بغير علم بالهجوم على دين الإسلام العظيم بأنه لا يساير العصر ولا يواكب ما استحدث في أيام الدهر، وليس الشأن كذلك، بل إن الإسلام كان سباقا في كل مجال ولا غرو، لأنه دين الله رب العالمين أنزله الحق للخلق، وهو تبارك وتعالى أعلم بما خلق ومن خلق، وجعله الله رب العالمين خاتما للأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدينه ودين الخاتم، فلا دين بعده ولا شريعة سواه. من أجل ذلك جعله الله رب العالمين كاملا لا نقصان فيه، كما أخبر الله رب العالمين في محكم التنزيل: اليوم أكملت لكم دينكم. فهو مواكب لكل ما يستحدث في العصر من قضايا تجد لها في دين الله رب العالمين حلا، وتجد لها في دين الله رب العالمين من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخلصا. ولكن علمه من علمه وجهله من جهله. من هذه الأمور العظيمة التي تجدها في دين الإسلام العظيم ما يتعلق بأمر العدوى، وما أصله الإسلام العظيم مما سمي بعد بالحجر الصحي. هذه الأمور التي وصل إليها الناس في أواخر أعوام دهرهم التي يعيشون، وضع الإسلام العظيم بفضل الله الكريم أصولها وأسسها على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به من الوحيين الكتاب والسنة. أما ما يتعلق بالعدوى فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا عدوى، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ثم قال: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. نفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العدوى في صدر الحديث، لا عدوى. ثم جاءت أحاديث فيها إثبات العدوى. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث مسلم الذي رواه أبو هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يوردن ممرض على مصح، لا يوردن ممرض على مصح. فأثبت العدوى. وقال: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وجاء أقوام مجذمون، يعني مصابون بالجذام، من أجل أن يبايعوا النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدخول المدينة، وإنما حبسهم بظاهرها وبايعهم وهم بمكانهم، وأمرهم بالرجوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعندنا كما ترى في السنة الصحيحة نفي للعدوى وإثبات لها في آن، فما الشأن إذن؟ وأنت تعلم أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن بحال من الأحوال ما دام قد ثبتت صحته أن يكون متعارضا، لا يمكن بحال أبدا، ولا يمكن بحال أبدا أن يتعارض نص قرآني مع نص قرآني بحال. وقد تحدى الإمام الكبير رحمة الله عليه وعفوه ابن حزم في كتابه الإحكام، تحدى أن يأتيه أحد من الخليقة سالفا أو خالفا، سابقا أو لاحقا حتى عصره رحمة الله عليه، أن يأتيه بآية تعارض آية، من غير أن يأتيه بحل إشكال ما تعارض بينهما ظاهرا، أو أن يأتيه بحديث يعارض حديثا ما دام قد ثبتت صحتهما، إلا ووجد للتعارض بينهما مخلصا رحمة الله عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى. فنفى العدوى ثم أثبتها، فقال: لا يوردن ممرض على مصح. الورود ضد الصدور في المؤسسات الحكومية، وارد يأتي وصادر يخرج. وكذلك يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسب الاستعمال اللغوي الأصيل: لا يوردن، يعني لا يردن أحد ماء العين يجتمع عنده الرعاة بإبلهم، لا يوردن ممرض صاحب إبل مراض أصابها الجرب مثلا، لا يردن ممرض على مصح، لا يأتين صاحب إبل مراض أصاب بعضها الجرب، لا يأتين بإبله المريضة من أجل أن يسقي فتختلط بإبل صحيحة تسقي في حال السقيا، وإنما ينتظر حتى يصبر صاحب الإبل الصحاح، ثم يورد الممرض صاحب الإبل المراض يورد إبله على عين الماء فيسقي ما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يثبت هاهنا أمرا وينفي هنالك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا، يقول: لا عدوى. لا عدوى يعني لا عدوى فاعلة بذاتها، وإنما الفاعل في الحقيقة هو الله. والإنسان الصحيح يمكن أن يخالط أصحاب المرض الأصيل دهرا طويلا من غير أن يصاب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن هذا الأمر إنما يجري بقدر الله رب العالمين. فلما نفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العدوى، قام رجل من عرض القوم فقال: يا رسول الله، إن الإبل تكون صحيحة مزهرة اللون مزدهرة بأعشابها برعيها ومائها، فيأتي البعير الأجرب فيخالطها فيجربها، فكيف تقول لا عدوى؟ فبماذا رد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن أعدى الأول؟ انظر إلى التسلسل العقلي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إبل صحاح، يأتي بعير أجرب فيجربها، هذا البعير الأجرب أعداه بعير آخر، وأعدى الآخر من كان له سابقا، فأول بعير في البعران أصابه الجرب، من أعداه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأجرب الأول؟ فمن أعدى الأول؟ ليدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن الأمور تجري بمقادير، وأن المرء ينبغي عليه أن يأخذ بالأسباب لسد الذرائع، وخوفا على توكل القلب من أن يحيط به شيء من الغبش، أو يدخل عليه شيء من الران، أو أن ينقص توكل العبد. فأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمراعاة تلك الأمور، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وأمر المجذمين بألا يدخلوا مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر صاحب الإبل المراض ألا يورد إبله على صاحب الإبل الصحاح. فكل هذا من الأخذ بالأسباب، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا عدوى. فنفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون العدوى فاعلة بذاتها، وإنما تجري الأمور بمقاديرها، ومع ذلك ينبغي الأخذ بالأسباب وإثبات فعل تلك الأسباب بقدرة المسبب بقدرة الله رب العالمين. هذا الكلام ينبغي عليك أن تلحظ أنه قيل قبل 1200 عام من اكتشاف البشرية لما يمكن أن يسمى بمسبب للأمراض، باكتشاف البشرية للميكروبات، ولم تكن قد علمت بعد بأن في كون الله رب العالمين أشياء لا تراها العين المجردة ولا تستطيع أن تتحصل على مشاهدتها، حتى صنع الميكروسكوب الأول في صورته البدائية، صنعه لوفن هوك الهولندي، فرأى تلك الكائنات الحية تتلعب في قطرة مطر كانت آسنة هنالك في بعض جنبات حديقته، فجعلها على شريحة زجاجية ثم نظر إليها فلحظها، ثم كتب بعد ذلك إلى الجمعية العلمية الفرنسية، ثم تتابعت الكشوف بعد حتى علم الناس أن هنالك من الميكروبات وما هو أدق من ذلك من الفيروسات ما يسبب الأمراض بقدر الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بهذه الأشياء قبل أن تكتشف البشرية أمثال هذه الأمور على أنها مسببات بما يقرب من 1200 عام. فصلى الله وسلم على المؤيد بالوحي من عند الله رب العالمين. لذلك لا تجد الإنصاف حاضرا عندما يتعامل الناس مع حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء، وإنه يتقي بالتي فيها الداء. يعني إذا ما وقع الذباب في الطعام أو في الشراب فإنه يقع بجناحه الذي فيه الداء، وأما الجناح الذي فيه الشفاء فإنه لا يصل لكي يعادل أسباب المرض أسباب الداء، لا يصل إلى الطعام أو إلى الشراب. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك قبل أن يعرف الناس أن الذباب ينقل الأمراض 1200 عام. فلما اكتشفوا تلك الكائنات الدقيقة وعلموا شأن الوصافة التي يمثلها الذباب في نقل تلك الكائنات إلى الطعام والشراب ليحدث المرض بقدر الله رب العالمين، قالوا: كيف يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك؟ هذا الحديث لا يمكن بحال من الأحوال أن نقبله، والحديث ثابت في صحيح البخاري. وتلحظ فيه أمرا عجبا: الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعزم على أحد أن يفعل ذلك حتما. يعني أنت إذا لم تذهب نفسك إلى الطعام الذي وقع فيه الذباب فلا حرج عليك، ولا تكون مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن المخالفة إنما تتأتى عندما يكذب المرء ما هو ثابت وصحيح كالشمس في رائعة الضحى عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإنصاف لا يوجد هاهنا عند القوم الذين ظل الدهر والزمان يتطاول بهم عاما من بعد عام، حتى مر عليهم 1100 عام من الزمان فاكتشفوا أن الذباب يمكن أن ينقل الأمراض، وقد نطق بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: فإن في إحدى جناحيه داء. من الذي قال هذا؟ هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم احتاجت البشرية لكي تتحقق من هذا الأمر كحقيقة ملموسة، كحقيقة علمية ثابتة حتى عند غير المسلمين؟ احتاجت 1200 عام لكي تتحقق من نصف الحديث الأول. أفلا يكون من الإنصاف أن نعطي ولو قدرا يسيرا من الزمان لكي تتحقق البشرية من صدق، وهو صادق، من صدق نصف الحديث الآخر؟ ولكن القوم يسرعون إلى التكذيب كما هو معلوم، ومنهم من يسرع إلى الدفع في وجه الحديث الصحيح ولو كان ثابتا في صحيح البخاري، بل وإن ولو كان ثابتا في الصحيحين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مما أرساه الإسلام العظيم قاعدة وقانون الحجر الصحي. وعندنا قصة سوف أسردها عليكم لأن فيها عبرة وفيها عظة، أسأل الله جلت قدرته أن ينفعني وإياكم بها، إنه على كل شيء قدير. في العام 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقع شيء فظيع مروع، وهو ما تذكره المصادر باسم طاعون عمواس. وعمواس قرية بليدة صغيرة تقع في الشام بين القدس والرملة، لأنها كان أول ما نجم الداء بها، يعني الطاعون، طاعون عمواس الذي ظهر في الشام في عهد خلافة أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في السنة 18 من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان مركز انتشار وباء الطاعون في تلك السنة في عهد عمر رضي الله عنه في مدينة أو في بليدة عمواس بين القدس والرملة، فسمي الطاعون باسمها. كان حصول الطاعون في ذلك الوقت بعد المعارك الطاحنة بين المسلمين والروم وكثرة القتلى وتعفن الجو وفساده بتلك الجثث، فكان أمرا قدريا قدره الله رب العالمين لحكمة أرادها. في سنة 17 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد عمر أن يزور الشام للمرة الثانية، فخرج إليها ومعه المهاجرون والأنصار حتى نزل بموضع يقال له سرب على حدود الحجاز والشام، فلقيه أمراء الأجناد، وسيأتي بيان حالهم إن شاء الله، فأخبروه أن الأرض سقيمة وكان الطاعون بالشام، فشاور عمر رضي الله عنه الصحابة واستقر الرأي على الرجوع. بعد انصراف عمر رضي الله عنه حصل الطاعون الجارف المعروف بطاعون عمواس، وكانت شدته بالشام فهلك به خلق كثير، منهم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وكان أمير الناس، وهلك بسبب الطاعون أيضا معاذ بن جبل ويزيد بن أبي سفيان والحارث بن هشام، وقيل استشهد الحارث باليرموك، وسهيل بن عمرو وعتبة ابن سهيل وأشراف الناس، ولم يرتفع عنهم الوباء إلا بعد أن وليهم عمرو بن العاص، فخطب الناس وقال لهم: أيها الناس، إن هذا الوجع، يعني الطاعون، إذا وقع إنما يشتعل اشتعال النار، فتجنبوا منه في الجبال. فخرج وخرج الناس فتفرقوا حتى رفعه الله عنهم، فبلغ عمر ما فعله عمرو فما كرهه ولا أنكره. وفاة أبي عبيدة رضي الله عنه. لما فشى الطاعون وبلغ ذلك عمر كتب إلى أبي عبيدة ليستخرجه من الطاعون يظن به على الموت في الطاعون رضي الله عنهما، كتب إليه يقول: سلام عليك، أما بعد، فإنه قد عرضت إليك حاجة أشافهك فيها، فعزمت عليك إذا نظرت في كتابه هذا ألا تضعه من يدك حتى تقبل إليه. فعرف أبو عبيدة أنه إنما أراد أن يستخرجه من الوباء إشفاقا عليه، فقال: يغفر الله لأمير المؤمنين. ثم كتب إليه: يا أمير المؤمنين، إني قد عرفت حاجتك إلي، وإني في جند من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم، فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاه، فحللني من عزمتك يا أمير المؤمنين ودعني في جندي. فلما قرأ عمر الكتاب بكى، فقال الناس: يا أمير المؤمنين، أمات أبو عبيدة؟ قال: كأن قدي، يعني كأنه أشرف على الموت. قال ثم كتب إليه: سلام عليك، أما بعد، فإنك أنزلت الناس أرضا عميقة، فارفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة. فلما أن جاء كتابه دعا أبو عبيدة أبا موسى، فقال: يا أبا موسى، إن كتاب أمير المؤمنين قد جاءني بما ترى، فاخرج فارتد للناس منزلا حتى أتبعت بهم. فرجع أبو موسى إلى منزله فوجد زوجته قد أصيبت، يعني أصيبت بالطاعون، فرجع إلى أبي عبيدة فأخبره، فأمر أبو عبيدة ببعيره فرحل له، يعني وضع عليه الرحف، فلما وضع رجله في غرزه طعن، يعني أصيب بالطاعون، فقال: والله لقد أصبت. وعن عروة قال: إن وجع عمواس كان معافا منه أبو عبيدة وأهله، فقال: اللهم نصيبة في آل أبي عبيدة، كان ربك قد عافى أبا عبيدة وأهله من الطاعون. فدعا أبو عبيدة ربه أن يمن عليه بنصيبه من الطاعون. لا يسأل الله رب العالمين المرض، وإنما يسأل الله رب العالمين الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن المطعون شهيد، الطاعون شهادة لكل مسلم. فقال: اللهم نصيبك في آل أبي عبيدة. فخرجت منه بثرة، خرجت في جسده بثرة، فجعل ينظر إليها، فقيل إنها ليست بشيء، ليست هي التي تؤدي إلى الوفاة. فقال: إني لأرجو أن يبارك الله فيها، اللهم ارض عنه يا رب العالمين. وقد قام قبل أن يصاب في الناس، قام فيهم خطيبا، فقال: أيها الناس، إن هذا الوجع، يعني الطاعون، رحمة ربكم ودعوة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وموت الصالحين قبلكم، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه. ولما طعن رحمه الله دعا المسلمين فدخلوا عليه، فقال لهم: إني موصيكم بوصية، فإن قبلتموها لم تزالوا بخير ما بقيتم وبعد ما تهلكون، يعني بعد موتكم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصلوا وتحابوا واصدقوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تلهكم الدنيا، فإن امرأ لو عمر ألف حول ما كان له بد من أن يصير إلى مثل مصرع هذا الذي ترون. إن الله قد كتب الموت على بني آدم فهم ميتون، فأكياسهم أطوعهم لربه وأعملهم لمعاده. ثم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، صل بالناس. فصلى معاذ بهم، ومات أبو عبيدة رحمة الله عليه ومغفرته ورضوانه. فقام معاذ في الناس قال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله توبة نصوحة، فإن عبدا إن يلقى الله تائبا من ذنبه كان حقا على الله أن يغفر له ذنوبه، ومن كان عليه دين فليقضه، فإن العبد مرتهن بدينه. ومن أصبح منكم مصارما، يعني مقاطعا مسلما، فليلقه فليصالحه إذا لقيه وليصافحه، فإنه لا ينبغي لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 أيام، والذنب في ذلك عظيم عند الله. وإنكم أيها المسلمون قد فجعتم برجل، والله ما أزعم أني رأيت منكم عبدا من عباد الله قط أقل غمرا ولا أبرأ صدرا ولا أبعد من الغائلة ولا أنصح للعامة ولا أشد عليهم تحننا وشفقة منه. فترحموا عليه، ثم احضروا الصلاة عليه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والله لا يلي عليكم مثله أبدا. فاجتمع الناس وأخرج أبو عبيدة رضوان الله عليه إلى الناس فصلوا عليه، تقدم معاذ فصلى عليه، حتى إذا أتى به قبره دخل قبره معاذ وعمرو بن العاص والضحاك بن قيس. فلما سفوا عليه التراب قال معاذ: رحمك الله أبا عبيدة، فوالله لا أثنين عليه بما علمت، والله لا أقولها باطلا، وأخاف أن يلحقني من الله مقت، كنت والله ما علمت من الذاكرين الله كثيرا، ومن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ومن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ومن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وكنت والله ما علمت من المخبتين المتواضعين، ومن الذين يرحمون اليتيم والمسكين ويبغضون الجفاة والمتكبرين. وبعث إلى عمر رضوان الله عليه فجزع على أبي عبيدة جزعا شديدا. وأما معاذ رضوان الله عليه فإنه قام في الناس خطيبا بعد موت أبي عبيدة رضوان الله عليه، فقال: أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين من قبلكم، وإن معاذا يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظهم رضوان الله عليهم جميعا. فطعن ابنه عبد الرحمن بن معاذ، أصابه الطاعون، فلما رآه قال ابنه عندما طعن وأصيب بالطاعون ودخل عليه أبوه معاذ رضوان الله عليه، قال ابنه: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال: يا بني ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلم يلبث الولد إلا قليلا حتى مات يرحمه الله، وصلى عليه معاذ ودفنه. فلما رجع معاذ إلى بيته طعن، أصابه الطاعون، فاشتد به وجعه، وجعل أصحابه يختلفون إليه، فإذا أتوه أقبل عليهم فقال لهم: اعملوا وأنتم في مهلة وحياة وفي بقية من آجالكم من قبل أن تمنوا العمل فلا تجدوا إليه سبيلا، وأنفقوا مما عندكم من قبل أن تهلكوا وتدعوا ذلك ميراثا لمن بعدكم، واعلموا أنه ليس من أموالكم إلا ما أكلتم وشربتم ولبستم وأنفقتم فأعطيتم فأمضيتم، وما سوى ذلك فللوارثين. فلما اشتد به وجعه جعل يقول: ربي اخنق خنقك فأشهد أنك تعلم أني أحبك. ولما حضرته الوفاة قال: مرحبا بالموت، مرحبا بزائر جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكنني كنت أحب البقاء لمكابدة الليل الطويل وطول الساعات في النهار، ولظمأ الهواجر في الحر الشديد، ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. فمات رضوان الله عليه، وكان عمره عند وفاته 38 عاما رضوان الله عليه. هذا الطاعون نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا ويعافي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأدواء جميعها. هذا الطاعون جعل فيه النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدة الحجر الصحي. ففي صحيح مسلم رحمه الله أن عمر رضوان الله عليه لما أراد أن يزور الشام اصطحب معه المهاجرين والأنصار، فلما كان بسرغ لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، أن الطاعون قد وقع بالشام. فأخذ عمر رضوان الله عليه يستشير المهاجرين، فاختلفوا عليه، قال بعضهم: نرجع، وقال بعضهم: نمضي. فاستشار الأنصار رضوان الله عليهم، فاختلفوا عليه، فاستشار مسلمة الفتح أو مهاجرة الفتح على خلاف بين العلماء في هذه اللفظة، فلم يختلفوا عليه وإنما أمروه بالرجوع. فقال: إني مصبح على ظهر، فأمر بأن ينادى في الناس بذلك: إني راجع، يريد أن يرجع ولا يمضي إلى الموطن الذي وقع فيه الطاعون. فقال له أبو عبيدة ابن الجراح أمين الأمة: أتفر من قدر الله يا عمر؟ أفرارا من قدر الله؟ يعني أتفر من الطاعون الذي في الأرض التي أنت مقبل عليها، ربما أصابك فأصابك بقدر الله، أفرارا من قدر الله يا عمر؟ فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. يتعجب من أن يقول مثل هذه القولة أبو عبيدة رضوان الله عليه، أو أنه لو قالها غيرك لأدبته، لأنه كان يكره خلاف أبي عبيدة رضوان الله عليه. قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، أرأيت لو أن رجلا راعيا نزل واديا له عدوتان، يعني جانب الوادي، العدوة جانب الوادي، إحداهما خصبة خصبة والأخرى جذبة جذبة، أفلا ترى الذي رعى المخصبة رعاها بقدر، والذي رعى المجدبة رعاها بقدر؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه فقال: إن عندي من هذا الأمر علما، إن عندي من هذا الأمر علما، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وانصرف، فوضع لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدة الحجر الصحي قبل أن تعرفه البشرية ب1500 عام. فالحمد لله على نعمة الإسلام، ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرد المسلمين إلى الدين ردا جميلا، وأن يعافينا جميعا من كل داء وسوء، وأن يجمعنا ما حيينا على دين الإسلام تفقها فيه وعملا به ودعوة إليه، وأن يقبضنا على ذلك برحمته، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعتذر عن عدم الحضور إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع المقبل لدرس الجمعية الشرعية بيوم الأربعاء إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا على خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.